ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. وبعد, إخواني الكرام, ما زلنا مع إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه. وكان آخر كلام كان بيقول الإمام رضي الله عنه, كان بيتكلم عن مواد العلم والعمل, مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح, الذي أعطاها للعبد نعمة منه وتفضلا, فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغي عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيه. وذكرنا كلام الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه الروح عندما تكلم عن أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له, التنبيه والتنبه, وهي أن الله عز وجل يعني خلق كل جارحة لها وظيفة, يعني العينان للإبصار, واليدان للبطش, والرجلان للمشي, وهكذا. والقلب لم يخلق إلا لوظيفة واحدة محددة, معرفة الله عز وجل ومحبته والاستعانة به وعبادته. واضح؟ فمن استعمل ذلك في طاعة الله عز وجل وسلك به طريق معرفته, مش بهواه أو بتجربته أو بالرؤى المنامية والأحلام, لا, على ما أرشد إليه ولم يبغي عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضات الله سبيل. ونقطة مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها يا إخواني الكرام, وهي أن الله عز وجل يعني جعل الطريق إليه طريقا واحدا, يعني وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم, ومن خلال فهم من يا إخواني, فهم الصحابة رضوان الله عليهم, فهم من يا إخواني, فهم الصحابة رضوان الله عليهم. والإمام ابن القيم يعني ذكر هذه المسألة بطريقة مجملة في كتابه, في أغلب كتبه, لكن خصوصا ذكرها في كتاب مدارج السالكين عندما تكلم في مقدمة مدارج السالكين, وقال إيه إخواني, قال والحق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, يعني وما جاء به علما وعملا في باب صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وتوحيده وأمره وإيه وأمره ونهيه أيها الإخوة الكرام, وأمره يعني وأمره ونهيه يا إخواني الكرام, يعني في باب أسماء الله عز وجل وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه, يعني الدين كله, يعني واضح إخواني, ووعده ووعيده وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين. إلى الله تعالى، وكل ذلك يعني مسلم إلى مين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، ضرورية جدا نحن ندركها، يعني دي نقطة مهمة جدا، مهمة قوي. الإمام ابن القيم في كتابه مسألة السماع، يعني عندما عرض عليه السؤال عن السماع سؤال تفصيلي، يعني وكأن الذي يسأل يعني من علماء الأمة، والذي سيجيب من علماء الأمة، ففي المقدمة على السؤال التوطئة مهمة جدا في يعني إيه كيفية اتباع الإيه الشريعة، إزاي إحنا إيه أما السؤال يجي طب إحنا هنجاوب عليه إزاي، هو قال كده، يعني السؤال جه نجاوب عليه إزاي، نعرضه على مين عشان يطلع الإجابة، وكأنه يريد أن إيه أن يضع قواعد أساسية في الكلام مع المخالفين. يعني لما تيجي تتكلم مع المخالف فاهم الكلام، أنت بتبتدي تعمل إيه؟ بترجع لمين؟ لمخك، لا لمخك، تقول إيه؟ أنا مش هتكلم في القضية تاني عشان ما يطرش مني، صح؟ طب ما تعلموا القواعد الأساسية، هي دي القواعد الأساسية. الإمام لو طبعًا دي هتبقى يعني أحد العناصر المهمة في الكلمة بتاع الجمعية العمومية اللي أنا هتكلم فيها، فمش هنقولها بقى دلوقتي، لكن مقدمة صفحتين ونص هي بتتكلم عن ايه. احنا عايزين نتكلم عن المؤسسية، عايزين نتكلم عن المنهج. طب نتكلم ازاي؟ هبتدي اروح للجماعة بتوع التنمية البشرية واجيب لك كلمتين من هنا وكلمتين من هنا وكيف تكسب صديقا وكيف مش عارف تعمل ايه؟ لا مش الكلام ده، لا هنرجع للدين، نرجع لعلماء الاسلام. انت مش هترجعني على تومسون ولا ترجع لي انا مش عارف مين وتجيب لي كتاب اخضر وكتاب احمر وتروح لمكتبة جرير تجي تشتري هناك كتب قد كده، لا كلام موجود عندنا بزيادة، يعني قضي الأمة ومئة أمة جنبها، لازم انت تكون مدرك المسألة بهذه الكيفية. يعني فهنا الإمام يقول ايه؟ والحق إخواني، والحق ما كان عليه. الله النور مطفى أحسن، أي والله كويس قوي، هو مطفي والقطن ده كله. والحق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الحق ما كان عليه، وقف عند كده؟ لا ما وقفش عند كده. واصحابه وما جاء به علما وعملا وفي بيان صفات الرب سبحانه وتعالى واسمائه وتوحيده وامره وايه، يعني أمر النهي اللي هو الايه الأحكام التكليفية الخمسة، يعني الفقه كله كمان، واضح إخواني؟ ووعده ووعيده وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى، وكل ذلك مسلم إلى رسول الله دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. هم عايزين يطلعونا من المربع ده ويقول لك لا ده بالتجربة، لا ده بالأحلام، لا ده الكلام ده كان زمان، لا اختلاط الرجال بالنساء ما فيش مشكلة. يعني ده وانا بقرأ في كتاب السماع مسألة السماع، ده السؤال الراجل بيسأل بيقول الرجال قاعدين في يمه والنسوان قاعدين في يمه والنسوان قاعدين يتفرجوا على الرجال، يعني ما بقولش الكلام اللي بيه اللي بيحصل دلوقتي. فهنا نرجع لمين يا اخوان عشان نفهم القضية؟ ما هنرجع لآراء الرجال مهما كان المفتي العام، الإمام الأكبر، الإمام الأصغر، مش هنرجع للكلام ده. تعالى اهو المسألة واضحة اهي، يعني والحق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هتقول لي هنعمل كذا، نقول هل هذا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واضح كلام. وما جاء به ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللي هم كم جيل؟ ها؟ احنا قلناها كم مرة؟ ثلاثة أو ايه؟ أربعة، يعني قرني والذين يلونهم والذين يلونهم، وفي رواية والذين يلونهم، يبقى ثلاثة أو كام أو أربعة، يعني وما جاء به علما وعملا وفي صفات الرب سبحانه وتعالى وأسماؤه وتوحيده وأمر ونهي ووعد ووعيده وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى. الكلام ده موجه لينا، خلي بالك، مش بقى مقدمة استنى عشان تشوف اللي جاي، لا هو ده اللي جاي وده اللي هنتنين نتكلم فيه لحد آخر الكتاب. لازم تكون فاهم المسألة بنفس الكيفية. يعني وكل ذلك مسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودون آراء رجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم، عشان ما نتوهش مع بعض. يعني في حاكم علينا احنا كلنا، يعني مش هنتوه، لأن ايه؟ الحاكم واحد. فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكات نبوته وعليه السكة المحمدية يا إخواني الكرام الختم، يعني بحيث يكون من ضرب من المدينة. يعني ضرب المدينة يعني ايه؟ يعني صنع فين؟ في المدينة. يعني بحيث يكون من ضرب، فهو من الصراط المستقيم. فهو يا إخواني منين؟ فهو من الصراط المستقيم. وما لم يكن كذلك فهو صراط أهل الغضب يعني والضلال. فما ثم خروج من هذه عن هذه الطرق الثلاث، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وطريق أهل الغضب وهي طريق من عرف الحق وعانده، وطريق أهل الضر وهي طريق من أضله الله عنه. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني رضي الله عنهما يا إخواني، الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب هو القرآن. وفي حديث مرفوع في الترمذي وغيره، وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة. طريق الايه؟ ما أنا عليه اليوم وأمين، يبقى ما أنا عليه اليوم اللي هو ايه؟ السنة، وأصحاب اللي هم ايه؟ الجماعة. واضح يا إخواني؟ وقال وغيره، وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة، وقال بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب إخواني الكرام أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإثاره على غيره، فهاب بهذه الطريق المجملة نعلم أن كل من خالفه فباطل، وهو من صراط الأمتين، الأمة الغضبية وأمة الإيه؟ وأمة الضلال. فاهمين يا إخواني؟ واضح ولا مش واضح؟ نفس الكلام الإمام قاله في إيه؟ في مسألة إيه؟ مسألة السماع. قالوا في مسألة إخواني، قالوا في مسألة الإيه؟ السماع، عندما قدم مقدمة للإجابة يا إخواني، للإجابة على إيه؟ الإجابة على الإيه؟ الإجابة على السؤال يا إخواني الكرام. فكان كلامه واضح ومحدد الملامح حتى لا يكون هناك ايه خلاف، لان هو بنحرر موضع النزاع وبيضع القواعد الأساسية لطريقة التفكير والتصور يا إخواني الكرام. لان التصورات ناتجة عن الأفكار يا إخواني، يعني واضح. فهنا الإمام بيتكلم كلام واضح جدا في المسألة، فبيقول إيه في مقدمته يا إخواني الكرام، ده الاستفتاء. وبعدين أما هو بيرد بقى يا إخواني بيقول إيه، يعني الكلام في مسألة السماع وتوابعها في الشريعة ومنزلتها عند سادات العارفين وتأثيرها في القلوب. يعني على أي حال، يعني وتأثيرها في القلوب خيرا أو شرا، وفي الإيمان زيادة أو نقصانا، ومباينتها لطريق السالكين إلى الله تعالى العاملين على مرضاته أو موافقتها لها، إنما ينتفع به من حكم كلام الله ورسوله. يبقى إخواني إيه الفيصل في المسألة؟ من حكم كلام الله؟ مين؟ ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من حكم إيه؟ كلام الله ورسوله وإيه؟ وأئمة المسلمين وأئمة الإسلام والهداة الأعلام، وألقى السمع إلى كتاب الله وسنة رسوله وهو شهيد، وجانب طريق كل مبتدع في دين الله مطبوع على قلبه جبار عنيد، فقد حكم في ذوقه ووجده وحاله حكم الله ورسوله وانقاد إليه، وجعل دينه يعني ما جاء وما جاء به مشربه الذي يرده يعني ويحوم عليه، قد ارتضع من ثدي الوحي وما انفصل عنه بفطام، واقتبس النور من مشكاته فاستنار به في سدف الظلام، قد هجر البطالين وهاجر بقلبه إلى الله ورسوله، وهجر وابتكر إلى محبه ابتغاء مرضاته وجهادا في سبيله، فطوبى له من وحيد على كثرة الجيران، غريب على اقتراب الأوطان، أخي سفر على أنه مقيم بين الأطلال، عابر سبيل لم يثني عزمه طيب الثمار وبرد الظلال، قد تعلقت همته بالمطلب الأعلى فلم يقنع يعني بالدون. أيها الإخوة الكرام، نقطة مهمة جدا. يبقى الكلام ده نفس الكلام اللي قاله فين؟ في إغاثة اللهفان، مش كده ولا إخواني؟ يعني اللي هي إيه؟ يعني اللي هو إيه؟ فمن استعمل ذلك فين؟ في طاعته. إزاي؟ من كلام مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من القرآن، ومن سنة النبي، ومن كلام مين؟ الصحابة رضوان الله عليهم والأئمة الأعلام ومن سار على دربهم. أيها الإخوة الكرام، نقطة عشان ما انتهش، مش كل يوم واحد يقول كلام، يعني مش كل يوم واحد يتكلم في العقيدة كلام صعب جدا، واحد يتكلم في السلوك يا إخواني كلام صعب جدا، بعيد عن هذا المنهج القويم، يعني واضح يا إخواني؟ فهو بيعمل إيه؟ بيفك لك القواعد الأساسية في فهم كتاب الله وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم الشريعة وفهم الأمر والنهي وفهم الأسماء والصفات، فيعمل إيه؟ يبتدي أي مرجحك، يعمل إيه؟ خلاص بقى، لأن أنت هتلاقي أصل الكلام اللي بيتقال دلوقتي نابع منين؟ نابع من الفكر الغربي، وبالذات زاد في تلك الأيام بقوة جامدة جدا، الكلام عن الشذوذ، الكلام عن اختلاط المرأة بالرجل، الكلام عن الجنة والنار، الكلام عن كفر النصارى ويدخلون النار وكذا وكذا، كلام ابتدى إليه لأنه هو فكلك القواعد وعايز ياخدك في حتة بعيدة عن فهمك لدينك الراسخ، واضح؟ فهنا يبقى من استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفتي على ما أرشد إليه، يبقى هنا على ما أرشد إليه ذكرناها ولا ما ذكرناهاش؟ ما أرشد عليه، ولم يبغي عنه عدولا، فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضات الله سبيلا، ومن استعمله في إرادته يعني وشهواته ولم يرى حق خالقه فيه تحسر إذا سئل عن ذلك، تحسر إذا سئل عن ذلك إخواني الكرام، تحسر إذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا، فإنه يا إخواني الكرام لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء، لقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومن هنا لابد أن نقف وقفة. ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها، وإن عايزين نقف وقفة يا إخوان الكرام في كلام الإمام، عايزين نقف ايه؟ نقف وقفة عند كلام الإمام في قوله تصدر الشحن، مفيش يا أخي، عايزين نقف يعني إخوانا عند كلام الإمام، فهو ذكر كلمة يعني تصدر هذا في عدة مواضع يا إخواني الكرام في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. فهو بتكلم عن كلمة تصدر عندما ذكر يا إخواني الأسباب التي الأسباب أسباب الصبر عن المعصية، فذكر في السبب السابع يا إخواني كلام مهم جدا في السبب السبب السابع يا إخواني، واضح؟ السبب السبب الخامس يا إخواني، السبب الخامس، فقال إيه؟ المحبة الله سبحانه، وهي من أقوى الأسباب في الصبر على مخالفته ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي سلطان المحبة، أنا عايزك تركز شوية، في القلب كان اقتضاؤه للطاع وترك المخالفة كان أقوى، وإنما تصدر، وهنا الإمام بيقول إيه؟ يعني هنا بيقول إيه إخواني؟ ها؟ يعني ولا يستقيم ولا يستقيم لا شيء من عمل حتى تصدروا، حتى ايه تصدروا، الكلام اللي كنا بنقوله دلوقتي. يعني انت بتقول لي الناس ايه خافوا، طب الخوف ده صدر عن ايه؟ صدر عن ايه؟ صدر عن قلب ولا عن ودن؟ ودن، عن قلب. يبقى اذا لازم هنا لازم تبقى انت مدرك ايه، اما نقول صدر عن قلب يبقى هنا في وارد في القلب، في نهر موجود، في موجود نهر فهو بيشرب منه. طب النهر اذا ما كانش موجود او جف هذا النهر هيشرب منين؟ فيقول لك صدر عن ايه، يعني الصبر عن الصبر عن المعصيه كما قال الامام في كتاب الجودين يصدر، فان كلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى، وإنما تصدر المعصية والمخالفة من إيه؟ من ضعف إيه؟ المحبة. يبقى المعصية صدر منين؟ من ضعف المحبة. طب الخوف صدر منين؟ من قوة الإيه؟ الخوف، من نهر الخوف الموجود فين؟ في القلب يا إخواني الكرام. طب أنا بقول كده ليه؟ عشان أنت ما تضحكش عليا، ما انت اما ترشدني كده واقوم انا اصدقك وانت تصدق نفسك وكلنا نصدق بعض، ونيجي بعد 10 سنين لنفسنا فين؟ كلنا سيبنا طريق الالتزام. ليه؟ لان الانهار جفت. فهتصدر عن ايه؟ هنا الامام بيقول ايه يا اخواني؟ يعني ولا يستقيم ولا حتى تصدر. تصدر عن مين؟ عن القلب. وهنقول التفصيل. وهنا الامام ابن القيم بيقول ايه؟ محبة الله سبحانه وتعالى، إنما تصدر المحبة والمخالفة، إنما تصدر المعصية والمخالفة عن إيه؟ من ضعف المحبة وسلطانها، من ضعف المحبة وسلطانها. وهنا هنقول أهو اسمع، وفرق من يحمله على ترك المعصية يعني سيده خوفه من صوته وعقوبته، وبين من يحمله ده على ذلك حبه لمن؟ لمين؟ لسيده. وفي هذا قال عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لأنه بإيه؟ بإيه؟ بيحبه. واضح كده؟ يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته. يعني فالمحب الصادق عليه رقيب من من محبوبه، يعني يرعى قلبه. شو جامع بقى بين الخوف والمحبة؟ ها؟ مش كده ولا ايه؟ وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. يعني وهنا لطيفة، وهنا ايه؟ لطيفة يجب التنبه لها. ركز، اللي هيركز ركز، واللي مش هيركز مش هينفع نفسه، خلي بالك. وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن بإيه؟ بإيه؟ بإجلال. ما انت ممكن تحب واحد ما تقلوش ها وما تحترموش وما تقدروش، يقول لك الراجل ده طيب بس ايه يا ها ما يحبش يقعد جنبه، يعني ايه يعني لحد معين فين يقول وهنا في الكتاب ان المحبه المجرده لا تجب هذا الاثر ما لم تقترن باجلال المحبوب وتعظيمه. يعني فاذا قارنها الاجلال والتعظيم اوجب هذا الحياء والطاعه، والا فالمحبه الخاليه عنه انما توجب نوع انس وانبساط وتذاكر واشتياق، ولهذا يتخلف عنها اثرها فين ووجبها وفتش العبد في قلبه فيرى نوع محبه، ولكن هذه المحبة لا تحمله على ترك معاصيه، وسبب ذلك تجردها عن الإجلال والتعظيم، فما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه، وتلك من أفضل مواهب الله لعبده وأفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يا إخواني الكرام، وذلك فضل الله يؤتيه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعدين قال في نقطة تانية مهمة جدا يا إخواني الكرام، دي نقطة مهمة جدا، النقطة التانية في طريق الهجرتين يا إخواني، وقال مهمة جدا تركزوا لوجه الله، وأيضا فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها ها يعني هنا تصدر عن إيه؟ عن جهل، يعني تصدر عن ايه؟ جهل، واما ضعف فانها لا تصدر الا من جهل العبد باثارها وموجباتها او يكون عنان بذلك، لكن في ضعف وعجز يمنعه من محوها من قلبه بالكليه. يعني يعني انت فاهم يا اخي الكريم؟ فنقطه مهمه جدا لازم ندركها، يعني تلاقي الواحد ايه؟ عنده يعني هو مش مدرك يا اخواني الكرام لأثار ما زلنا مع قول الإمام، يعني ولا يستقيم لها شيئا من أعمالها حتى تصدروا، واضح؟ ومع كلمة تصدروا فيقول الإمام في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين يقول وقالوا أي وأيضا فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها يعني إما جهل وإما ضعف، فإنها لا تصدر يعني إلا من جهل العبد بآثارها. يقول الإمام يعني ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود التي تصدر كلها عن أمره، تصدر كلها عن أمره، فيقول الإمام ابن قيم الجزية رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وأيضا فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها إما جهل وإما ضعف، فإنها يعني أي دواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها فإنها لا تصدر إلا من جهل العبد بآثارها وموجباتها أو يكون عالما بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه من محوها من قلبه بالكلية، وما كان سببه جهلا أو عجزا لا يكون كمالا ولا مستلزما لكمال، وأما القلب الخالي منها ومن اشتغال دافعها فقلب شريف قوي علوي رفيع. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، يعني أنت ساعات إيه أنت ساعات أنا أو أنت نبعد عن الطريق شوية فنفتكر أن الأمر إيه الرجوع إيه سهل، فيبقى هنا ناتج عن إيه عن الجهل، عن الجهل بالإيه؟ بالآثار كما يقول ابن القيم، يعني بآثارها وموجباتها. ليه بقى؟ يعني أنت ناسي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، يعني ولا إحنا ناسيين كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني، كلام مهم جدا جدا في حديث رفع الإيه؟ حديث رفع الأمانة يا إخواني إخواني الكرام، حديث رفع الأمانة، الحديث اللي هي ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه، يعني ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه، يعني كلام حديث يا إخواني سيدنا سيدنا معاذ حديث أخرجه الإمام مسلم والإمام بخاري، ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه، والنومة مقصود فيها الإيه؟ الغفلة إخوان الكرام. فأنا مش عارف الآثار، يعني أنت كنت بتصلي سنة العشاء مثلا بتصليها في البيت، بيت صلاها في المسجد، يعني أنت ما تركتهاش، ولكن أنت عارف الآثار والموجبات لحديث سيدنا معاذ إخوان الكرام. سيدنا حذيفة، حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلب فيظل أثرها مثل الوقت، أثر عمل في اليد، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلب فيظل أثرها مثل المجلي كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه إيه وليس فيه شيء، يعني ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله زي الجمر اللي بدحرجه فيحصل إيه يعني تورم كده، بس هي ما فيهاش حاجة شكل على الفاضي، يعني يعني فيصبح الناس يتابعون. ده راوي الحديث يعني لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا ما أمينا، حتى يقال الرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده على مين؟ على دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا فلا يردنه على إيه؟ على ساعي اللي هو الوالي أو الأمير. وأما اليوم فما كنت يعني أبايع يعني منكم إلا فلان وفلان، كما يقول الشاعر محمد إقبال لحظة يا صاحبي أن تغفل ألف ميل زاد بعد المنزل، يعني لحظة تغفل ألف ميل زاد بعد المنزل، رام نقش الشوك راجل تاه عن ناظريه المحمل. يا إخواني فإحنا الأثر، يعني أنت عندك جلسة كل يوم بتقعدها مع صاحبك في الكافيه في القهوة في النادي على الرصيف بتلعب معه كورة، أصبحت أنت مرتبط به ارتباط نفسي أثر عليك تأثير قلبي، فإن المشابهة في الظاهر بتولد محبة في الباطن وأنت مش واخد بالك يا أخي الكريم. بأي دعوة من الدعاوى، بقى صاحبك النت، بقى صاحبك الأفلام، بقى صاحبك المسلسلات والتمثيليات، بقى صاحبك الموسيقى، وهكذا مثل الجليس الصالح والجليس السوء. يعني ايه الجليس والصالح؟ التأثير على المدى البعيد والقريب يا إخوان الكرام، فنقطة مهمة جدا. فهنا تصدر، يبقى هنا هتصدر عن ايه؟ عن النهر، عن المورد. طب النهر بتاعك فيه ايه؟ نهر قلبك فيه ايه؟ انت بتقعد سنين طويلة عمال تهدم في الشكل، تهدم في الباطن، تهدم في الباطن، تملى مسالك قلبك تصورات وأفكار بعيدة بالكلية عن إيه؟ عن دين الله عز وجل. يعني انت ممكن يجي لك في سنة من السنوات تبقى شيخ وبدرس فقه وبدرس عقيدة ومشهور ولك اسم ولك كذا ولك كذا ولك كذا، وتقعد تهد في اللي جواك سنين طويلة لحد ما تيجي إيه؟ تنكر نفسك، ما تنكره اليوم تألفه غدا، وما تألفه اليوم تنكره غدا. يا إخوان الكرام ما فيش حد عزيز عن المسألة، قواعد ثابتة ومعادلاتنا لا تتغير ولا تتبدل. ادع زي ما انت عايز ولكن تصدر، خلي بالك من الحتة دي، يعني كلمة ايه تصدر؟ فين تصدر؟ عن المعصية تصدر، عن الصبر عن المعصية يصدر، عن ايه؟ عن محبة، عن خوف، عن إجلال، عن تعظيم. يا إخوان الكرام مفيش، خلاص هتبتدي ايه تقول كلام، يعني كلام ايه؟ كلام بقى يعني تسلى. وبعد الحادثة الناس في خوف جامد جدا وفي والناس حملت الهم. انت بتتكلم بجد؟ هو فين حمل الهم ده؟ فين؟ مفيش. الكلام ده غير صحيح. ليه؟ اصل كلامك هيخالف القواعد السبت، هيخالف. ما هو اللي بيخاف امبارح يخاف النهارده، لكن هيخاف عمل ايه؟ انا مش هتكلم عن الناس، هتكلم عن مين؟ عن نفسي انا. ما انا مفيش حاجه حصل ولا اي حاجه. ما ابويا مات وامي ماتت وكل يوم في ميت. ها ده بقى ما يموت هيعمل ايه ده بالذات؟ ولا عادي كله هيغلى من مين؟ والنبي مات صلى الله عليه وسلم، والصحابه كلهم ماتوا، والانبياء والرسل ماتوا كلهم. ايه اللي حصل؟ خلي بالك من النقطه دي. يبقى لما كان القلب لهذه الاعضاء يا اخواني الكرام، يعني ايه؟ كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن امره. لا، عن امره. وامره جاي منين؟ جاي من المحبه، جاي من التعظيم، جاي من الاجلال، جاي من الخوف، جاي من الرجاء، جاي من التوكل الموجود فين؟ في القلب. يعني فهنا يا اخواني وايضا قالوا فهذه الارادات والدواعي لا تسير العبد، بل اما ان تنكسه ان اجابها، واما ان تعوقه وتوقفه ان اشتغل بمدافعته. وضع اخواني. واما يعني إرادة القلب، أما إرادة القلب السليم منها والنفس المطمئنة يعني بربها، فكل إرادة منها تسير به مراحل على مهله، فهو يسير رويدا وقد سبقت سعاه، كما قيل من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء في الأول. واضح يا إخواني الكرام؟ وتجيء يعني في الأول. فنقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، تصدر كلها عن ايه؟ عن امره. تصدر كلها عن امره. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد ربيهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكسو عاريهم واطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم